الشباتي وهو ثمر الأراك. حدثنا سعيد. كيف عندك تنوين ولا إضافة؟ ها؟ إضافة. باب الكباث وهو ثمر الأراك. ورق. أي. لكن هم عندهم ورق. نشوف الفتح. ها؟ نسخة. بينهم فرق الثمر. ها؟ ثمر. ثمر. نعم. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا الله عن موسى عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة قال اخبرني جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث فقال عليكم بالاسود منه فانه اطيب فقال اكنت ترعى الغنم قال نعم وهل من نبي الا رعاها. الأراك ظن معروف ما هو السواك شجر معروف يتخذ من السواك وله ثمر طيب يؤكل. وفي الحديث هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان